تفرح الرب جل جلاله. راوي الحديث أبو حمزة. أبو حمزة من؟ أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حمزة كني بها أنس، وأنتم تعرفون وقلنا أهلام كثيرا أن من عادة العرب زمان أن يكون للواحد منهم اسم وكنية ولقب. اسمك ايه؟ محمد. تزوجت يا محمد؟ اي نعم. وانجبت؟ اي نعم. رزقت بعبد الله. لقبك ابو عبد الله، كنيتك ابو عبد الله، صارت كنيتك ابو عبد الله، ابو ابراهيم، ابو حسين، ابو عباس، دي كنية. طيب انت رجل بقى شجاع، انت رجل كريم، انت رجل كذا كذا، لعل البعض ان يلقبك بلقب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه ايه؟ محمد واحمد والحاشر والعاقب والماحي، مش دي كلها اسماءه؟ ونبي التوبة ونبي المرحمة والمقفة. طيب سبع اسماء بس، فيش بقى مصطفى ولا محمود ولا ياسين ولا طه ولا الكلام ده، لكن له صفات: السراج، المنير، البشير، النذير، دي كلها ايه؟ صفات. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد، كنيته ايه؟ ابو القاسم. ابو القاسم دي كنية النبي. طب اتلقب بايه؟ صادق الامين، مش كده؟ ممكن انسان تغلب كنيته على اسمه فلا يعرف الا بكنيته. ابو هريرة، اسم ابو هريرة ده اسمه عبد الرحمن بن صخر. ابو بكر الصديق، هو اسم ابو بكر؟ مش اسم ابو بكر، امال اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان. ها، دي كنية. وممكن الواحد يكنى بكنية ليس فيها اسم لولده. هو ابو بكر كان عنده ولد اسمه بكر؟ مفيش. عمر كنيته ابو حفص، هو كان عنده ولد اسمه حفص؟ لا. ستنا عائشة كليتها ام عبد الله، هي خلفت اصلا؟ لا، ولكنها كنيت باسم ابن اختها عبد الله ابن الزبير. يبقى راوي الحديث سيدنا ابو حمزة اللي هو مين؟ انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكني بابي حمزة، كني ببقلة فيها حموزة كان يحبه. البقول، عدس والفاصوليا، البقول يعني مزيد، يعني يحب صغره. اتسأل ابي هريرة قط قط في قمطة. طيب انس بن مالك الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا لمدة 10 سنين مذ قدم رسولنا الى المدينة والى ان مات. لما النبي هاجر من مكة الى المدينة قام كل انصاري يتحفه، قام كل اري يتحفه بالالطاف والهدايا. النبي، النبي جه بلدنا، فكل واحد عايز يهديه حاجة. ام سليم جابت ابنها انس الصغير عمره 8 سنين وخادته من ايديه وذهبت به الى النبي: يا رسول الله، لم اجد ما اتحفك به الا ولدي، اجعله خادما لك. الام كده جنت على الولد عندما جعلته خادم، ده رفعته وشرفت وسودت، يعني عملته ايه؟ سيد. ده خادم مين بقى؟ النبي محمد. يا سلام، ده النبي بينا نعله على رؤوسنا لو شاء صلى الله عليه وسلم. ده هي خدمت ابنها خدمة عظيمة جدا، جعلته قريب من النور. ولذلك سيدنا أنس حفظ من حديث رسول الله الكثير، ورأى من رسول الله الكثير. غزا أنس رضي الله عنه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم 8 غزوات، وروى عنه من الحديث الكثير والكثير، روى عنه 168 حديثا متفق عليها، 168 حديث في الصحيحين واللفظ متفق عليه. وانفرد البخاري 8، وانفرد مسلم 7 8 ب70، 78 على 168 يعملوا كم؟ قربنا من 300 حديث وزيادة حفظها أنس رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس راوي الحديث يحتاج كلام لوحده في ساعتين، لكن بس على طريقتي في شرح الحديث نعرف الناس مين الراجل العظيم ده اللي جاب لنا الهدية الكبيرة دي من خزانة السنة. أنس له معجزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في معجزة من معجزات النبي حصلت في أنس، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سليم. أم سليم ليه مين؟ أم أنس الرميصاء. فأتته بتمر وسمن، عايزة تضيف النبي، أتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية في البيت يصلي غير المكتوبة. يبقى أنا لو نزلت عند واحد ونظف وصيم سنة ودعاني، هعمل حاجة من اتنين: أفطر لأن أخي تكلف لي، أو أقول إني صائم وهم صلي ركعتين سنة بقى بعدية نفل مطلق في بيت الراجل ده. النبي محمد عمل كده صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى ناحية البيت يصلي غير المكتوبة، فدعا لأم سليم ولأهل بيتها، فقالت أم سليم: لي عندك خويصة. الله يبارك لك يا رسول الله ويكرمك ويرفع قدرك، لي عندك طلب صغير، حاجة كده خويصة، طلب خصوصي. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، ادعو الله له. قال أنس: فما ترك خيرا من أمر دنيا ولا آخرة إلا ودعا لي به. يا بختك، كل خير في الدنيا والآخرة النبي دعا به الأنس. وكان من دعائه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا. وعنه أن النبي قال: اللهم بارك له في ماله وفي ولده. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا، رزقت لصلبي سوى ولد ولدي 25 و100. خلف هو من صلبه 125 واحد، وإن أرضي لتثمر في كل عام مرتين. طب دي معجزة إن شجر التين تثمر مرتين في السنة أو النخلة تثمر مرتين في السنة وإنه يخلف 125 وعاش كم سنة بقى؟ جاوز 100. النبي دعاه بالبركة في العمر والولد والرزق، خلف من صلبه هو 125 غير الأحفاد، ما كانش حد بينظر حوله، 125 غير أحفاده. وأغنى واحد في الأنصار أرضه بتثمر مرتين وعاش فوق 100 سنة. وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، في ناس كده تجمع الحاجات دي، آخر من مات بالبصرة من الصحابة من؟ أنس بن مالك. سيدنا أنس راوي الحديث قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بانفلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو على ذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر، ما أجمل التوبة وما أحلاها، إنها تفرح الخالق والخلاله بنفسه يفرح. إذا أنت أقلعت عن الذنوب والمعاصي وعدت إليه، وأهل الصلاح من الخلق يفرحون إذا رأوك كففت عن الباطل وسلكت درب الحق. ما أحلى التوبة! هذا مثال ضربه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يبين لنا عظيم فرحة الرب جل جلاله بتوبة عبده وبرجوعه عن المعصية إلى الطاعة. إنه رجل خرج يسافر، مر بالصحراء والصحراء مهلكة، العرب يسموا الصحراء من باب الفأل الحسن مفازة، صح؟ دي معناها مش مفاز، دي مهلكة، لكن من باب ايه؟ الفأل الحسن، كلمة طيبة، زي ما يسموا اللي اتسحر المسحور يسموه ايه؟ مطبوب، مطبوب من الطب، من باب الفأل الحسن. وزي ما يسموا اللي اتلدغ سليم، اتلدغ يقولك سليم، ده من باب ايه؟ الفأل الحسن. راجل مسافر مر بالصحراء والصحراء كالبحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. ثم في هذه الفلاة الواسعة ليس معه أحد، سافر وحده، لا زرع ولا ماء ولا بشر، وإذ به ينزل من على الراحلة من على الجمل، وإذ بالجمل ينفلت من يده وينطلق لا يلوي على شيء، وعليه الزاد والشراب، حاول ان يدركه فما استطاع، غاب عن بصره، اخذ يبحث عنه هنا وهناك وهنالك لم يجد، يئس من ان يقع عليه ويعثر عليه، يئس، فذهب الى شجرة فاضطجع في ظلها كأنه ينتظر الموت، أموت هنا، أعد خلاص بقى لحد لنفسه، أعد القبر لنفسه وخلاص هموت في المكان ده. أيقن بالبوار، لا طعام ولا شراب ولا دابة أجوز عليها هذه المهلكة، غلبته عينه. وبينما هو على ذلك إذ به يسمع دبيب على الأرض، يسمع حركة وجلبة، أفاق من نومه إذ به يرى أمامه الناقة وقد تعلق خطامها بالشجرة، الحبل الذي يكون في رأس الجمل، والزمام الحبل الذي يكون في أنف الجمل ويسمى خزام أيضا. الرجل أفاق لأن الناقة قدامه اتربطت في الشجرة بقدر الله، الحبل اتربط في الشجرة، شبك في غصن من الشجرة، فقام وقد امتلأ صدره انشراحا وامتلأ قلبه سرورا وفرحا. انا عايز حد يعني يتخيل فرحة الرجل ده قد ايه. ده واحد خلاص كأنه دخل غرفة الاعدام وعلق حبل المسنقة في عنقه واستنى ان ينفذ فيه الحكم وخلاص، فرحته قد ايه ده؟ هو ده كده برضه، كأنه رجل كان في قارب وقلبه الموج وعصفت به الريح وايقن بالبوار وغشيه في البحر، خلاص مت، ثم افاق وهو على الشاطئ. فرحته قد ايه ده؟ فرحة من ايقن بالموت ثم رزق الحياة، فرحة عظيمة جدا. من شدة الفرح غلق على عقله، حصل له سبق لسان هيخطرف، فقال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي وانا ربك. ده كلمة كفر، دي كلمة كفر ما كانش قصدها، اخطأ من شدة الفرح. الفرحة دي بقى ربنا فرحته اعظم منها اذا تبت اليه ورجعت اليه. شوف ربنا بيحبك قد ايه، ودود، من اسمائه الودود، بيتحبب اليك ويحب لك الخير ولا يرضى لك الكفر ولا يرضى لعباده الكفر جل جلاله. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: ينبغي على الباقل أن ينوع في أسلوبه، فمرة يقص القصص وأخرى يضرب الأمثال وثالثة يبسط الكلام في الأحكام والتشريعات ورابعة يتكلم في العقائد وخامسة يتكلم في الآداب وسادسة يتكلم في الأخلاق وسابعة وثامنة وتاسعة ينوع. انها ماشي كده على سكة واحدة زي القطار ستمل في لا في واحد أبلغ من النبي محمد، لا كان بينوع في أسلوبه. لا، في القرآن سورة كلها قصة، سورة يوسف، الكهف، مريم، قصص، وتلاقي السورة الواحدة يا أخي فيها قصة وفيها حكم وفيها وعد وفيها وعيد وفيها رقائق، السورة الواحدة ليس كمثلك وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن محمد هو عايز يفهم الصحابة ان ربنا بيفرح بالتوبة، ام ضرب لهم مثال زي واحد تاه في الصحراء مش عارف ايه وبتاع، مثال. والله ضرب الامثلة في القرآن كثيرا جدا، ده في كتب تناولت امثال القرآن، كتاب كده ظاهرة لازم نبحث فيها ونتعلم منه. يبقى الخطيب والداعية العاقل ينوع، وعليه كذلك ان يخاطب الناس على قدر عقولهم، وان لا يخاطبهم بغريب الكلمات ووحشي الالفاظ ويقعد بقى يعني يتفيهق لا مش عايزينك، انا عايز الناس تفهم شغلتي ايه، ان اوصل لك حاجة تفهمها، اكلمك بقى اكلمك، المهم انك تفهم. صح، لازم نتكلم باللغة العربية الفصحى، وفي لغة عربية فصحى قريبة سهلة تتحفظ الناس كلها تفهمها قرب. انا قلت من زمان وبأكرر الحكاية دي ظريفة. كان عندنا في الاعدادية قصة مكررة قصة مكررة كانت عن طه حسين وهو اللي كتبها. يقول لك قبل الفتى هكذا الرسول انت الفتى معنا. فاخر السنة بيسأل الاستاذ العربي قال له عنده سؤال في المنهج يا استاذ. قال له من هو الفتى؟ القرآن يسرنا ذكر الفائدة الثانية في هذا الحديث العظيم فيه دليل على فرحة ربنا جل جلاله بتوبة عبده إذا تب، وأن الله عز وجل يحب ذلك محبما. ربنا بيحب التوبة أوي ويفرح بالتائب أوي أوي. والسؤال ولماذا؟ طب ما يتوبوا ولا عنهم ما تابوا، ما يطيعوا ولا عنهم، ربنا يستفيد ايه؟ بيفرح بتوبة العصاة ليه؟ بيحب التوابين ليه؟ الجواب الله يفرح بذلك ويحب ذلك لا لحاجته الى اعمال العباد، اذ انه غني عن العالمين، انما يفرح بتوبة التائب لمحبته للعفو والمغفرة والصفح والتجاوز والكرم اكثر من حبه من الانتقام. ولذلك رحمته سبقت. ربنا بيحب يتوب، بيحب يعفو، بيحب يكرم، بيحب يسامح. اعمل حاجة عشان يسامحك، استغفروني اغفر لكم، فاستغفروني اغفر لكم، فاستهدوني اهدكم. يبقى ربنا مش بيحب كده عشان محتاج لك، حاشاه، لكن لحبه لان يعفو ويغفر ويصفح ويتجاوز سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة في هذا الحديث فيه دليل على اثبات صفة لله عز وجل. من صفات الله انه يفرح. ربنا بيفرح. ايوه، مين اللي قال كده؟ النبي محمد. اللي مين؟ النبي قال كده. الله يفرح ويضحك ويرضى ويغضب، مش ده كله ثابت في القرآن والسنة؟ الله يفرح ويكره ويحب ويغضب ويسخط ويرضى. لكن صفات ربنا ليست كصفات احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا سميع، وقال ان البني ادم برضو سميع. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه ايه؟ سميعا بصير. انا بتليه فجعلناه سميعا بصير. انت سميع، اهو القرآن قال كده، وربنا السميع، في تشابه؟ حاشا وكلا. ربنا وسع سمعه الاصوات كلها، لا يشغله صوت عن صوت. انما انت اللي بره الجامع بيقول ايه؟ ولا عاد له حاجه، ده يمكن اللي جنبك تبقى سامع بيقول ايه. ربنا بيسمع دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء، ويسمع ما هو ادنى من ذلك وابلى من ذلك. النجوى، واحد كده بيوشوش واحد، الهاء، الله يسمعه سبحانه وتعالى. يبقى ربنا من صفاته انه يفرح، ايوه، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. بيفرح؟ آه، فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين. بعض العلماء من الأشاعرة يؤولون هذه الصفات، يقول لك ربنا بيفرح بمعنى بيرضى، يرضى. لا، يفرح النبي قال يفرح، خلاص يبقى يفرح، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من أسماء وصفات في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص. وأذكر أن في عهد عمر بن الخطاب كان في واحد اسمه صبيغ في أرض الشام بيؤول هذه الصفات ويتكلم في المتشابه، علم عمر بذلك فبعث إلى أبي موسى الأشعري ابعث لي بهذا الرجل، فجاء قال أنا صبيغ، قال أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال أنا، قال انتظرني. ودخل عمر إلى بيته وخرج بعرجون من عراجين النخل قد خبأه من وراء ظهره، جريدة، وخرج له. وعم صبيغ واقف بره بقى ايه، فاكر نفسه قاضي طه ويديله بقى مكافأة. قال له انت صبيغ؟ قال له انا. ماذا تقول؟ اقول كذا. قال خذها مني وانا عمر، وراح اديله واحدة في دماغه بالجريدة، فسقط على الارض وشج رأسه وفار الدم واغشي عليه. قال عمر انضحوا الماء على وجهه، فنضحوا الماء فقام فوجد عمر وفي يده الجريدة يطوحها في الهواء ويلوح بها. قال ماذا تقول؟ قال اقول اصبحنا واصبح الملك لله. رواقوا ظبطوا. الله، النهارده يا جماعه السفهاء اللي بيتكلموا في كل حاجه دول اللي بداوا يتفلسفوا على القران وعلى السنه، دول عايزين عصايه عمر. الامام مالك لما جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد دخل له وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا امام؟ ده سؤال. وهل تحيط انت يا مسكين بهذا؟ انت بتحيط بنفسك؟ ده انت فيك طلاسم ما تعرفهاش. اخبرني عن الروح التي تسري فيك سريان الماء في الورد والنار في الهشيم. الروح جواك ايه؟ ها، طولها ايه ولونها ايه وكم كيلو وعرضها ايه؟ ما عرفش. لم تحط بنفسك، فتحيط بربك يا مسكين. مفيش طريق نعرف بيه ربنا الا من خلال القرآن وايه والسن اللي يجود عليك بيه. الحمد لله، على قدر عقلك، على قدر علمك. في الجنة بقى هتتعدل قبل ما تخش الجنة، هتتعدل. وعندها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي محمد نفسه لما أراد ربه أن يكرمه بالمعراج، الأول هيأه، بعت له جبريل شق صدره وجاب ماء زمزم، غسل صدره بماء زمزم، والحديث في الصحيح رواه البخاري، غسل صدره بماء زمزم وجاب طست من ذهب فيه حكمة وإيمان فأفرغه في صدر النبي، ثم تهيئة، ده كله تهيئة. إنما أنا بحالتي دي لا. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ فأطرق مالك إلى الأرض ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم. مش ربنا قال استوى يبقى استوى في القرآن؟ الاستواء معلوم، ومعلوم لغة بالنسبة لنا، الاستواء معلوم. والكيف، كيف استوى ربنا؟ والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجوه، روحوا شايلينه هلا بيلا ورمينه برا الجامع، مبتدع وبدعة عقائدية، فعايز يغلق هذا الباب. يبقى الحديث ده فيه دليل على ان ربنا من صفاته انه ايه؟ يفرح. كيف يفرح؟ فرح يليق بايه؟ بجلاله. ازاي يعني؟ مفيش ازاي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الا وهي أن الفرح مع الكرب والعسر مع اليسر، اشتدي أزمة تنفرجي، كما أقول دائما إن الحبل إذا اشتد واشتد واشتد فقد أوشك أن ينقطع، وإن الليل إذا اشتد ظلامه واشتد فقد أوشك الصبح أن ينبلج، وإن طلق الولادة إذا حمي وحمي فقد أوشك أن يخرج الوليد إلى دنيانا فيستهل صارخا. وربنا أنزل في قرآنه آية من آيات الأمل، قال جل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال النبي: لن يغلب عسر يسرين. قلنا ان العسر جه معرف بالالف واللام، لو اتكررت كلمة العسر 100 مرة فهي واحدة، واليسر جه منكر والتنكير يفيد ايه؟ الشمول. نبقى لن يغلب عسر يسرين، تقول السورة جه فيها كلمة العسر مرتين واليسر مرتين، هو النبي تلخبط؟ ده انت اللي مش عارف عربي. العسر معرفة بالالف واللام، لو جت 600 مرة فهي ايه؟ واحدة. اليسر جت منكرة يسرى مفيش فيها ألف ولام، والتنكير يفيد ايه؟ الشمول. لن يغلب عسر يسرين. وفي حديث الترمذي وأحمد قال النبي فيه: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، إن مع العسر يسرى. يبقى آخر نقطة في الشدة هي أول نقطة للفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اقطع أحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. صلى على الرسول. وفائدة خامسة في الحديث فيه أن الاستسلام لله جل جلاله بعد بذل الأسباب من أعظم أسباب النجاة. الراجل ده اللي تاهت منه الناقة عمل ايه؟ بحث عنها أولا حتى أيس منها، بذل ما في الطاقة، طور عليها لما تعب خلاص لم يركن للأسباب، أخذ بها خلاص، جلس في ظل شجرة واستسلم لقضاء الله فيه، فجاءه الفرج بعد ذلك. بأنا وانت في أي أمر خذ بكل الأسباب وقول يا رب، فإذا حصل لك ما ترجو اوعى تقول بعضلاتي وشطارتي ما أصل أنا عملت وسويت، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هاجر بذلت الاسباب، شوط راحة جاية خلاص مفيش مية ولا في حد مسافر تقترض منه خلاص، واذ بها تسمع صوت، فقالت صح، تقول نفسها صح، اسمعي كده، واذ بها ترى جبريل عليه السلام يقول ان هذا الولد سيبني لله مع ابيه في هذا المكان بيتا لله عز وجل. ثم ضرب جبريل الأرض بطرف ريشة من جناحه فانفجرت عين زمزم. الفرج بعد بذل الأسباب والاستسلام لأمر مين؟ لأمر الله عز وجل. أنا عندي أمثلة كثيرة في هذا. سفينة مولى رسول الله، هل سمعتم عن سفينة؟ صحابي لقبه سفينة ولقبه غلب على اسمه. الرجل ده كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأمتعة مش لاقيين جمل يشيلوا عليه، النبي قال له يا فلان تعالى ابسط رداءك، فرش كده ملاية كبيرة على الأرض، اللي عنده حاجة زيادة يا اخوانا حطها هنا، حط اربط زكيبة كبيرة كده، قال له احمل، شيل يا بطل، قال له اشيل مين؟ ده عايزة جمل، دي عايزة سفينة، قال له أنت سفينتنا إن شاء الله، شيل. فحملها فكأنما هي في خفة الريشة. خلاص اشتهر بايه؟ سفينة. وده غلب على ايه؟ على اسمه. سيدنا سفينة مرة سافر وركب سفينة فغرقت السفينة بسفينة. خلاص. وإذ بربك جل جلاله ينجيه ويحمله إلى الشاطئ فلما أفاق كان شاف الموت قام اهو فرحان بقى فوجد أسدا عند رأسه ينهار أبيض السمك أهون أسد يزأر ويهز المكان بيعمل ايه ده؟ قال حنانيك يا أبا الحارث فإني من أصحاب رسول الله محمد. ده مش قصة ولا حدوتة ولا قال الراوي ده شيء، ده ثابت الكلام ده، يعني قصة سلسلتها من ذهب. فهدأت ثورة الأسد غضبه هدي، وبعدين أخذ يبصبص بذيله، ولما يهز يدري مبسوط ولا زعلان، يبقى فرحان انه قابل راجل محترم زي الراجل ده، واخذ يدفعه بيده حتى قام كانما يدله على اول الطريق. فلما قام ومضى فيه زأر الاسد وهمهم كانه مودعا ولا مع السلامه. السفينه ده عمل ايه؟ استسلم لامر الله عز وجل. وفي الحديث فائده سادسه على ان الانسان، ودي مهمه جدا جدا، على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا وسبق به لسانه ولا يقصده أصلا فإنه لا يؤاخذ عليه. صح؟ الرجل ده ليه؟ اللهم أنت عبدي وأنا رب. أنا بقول أنا ربنا، ده الكلام ده كفر. اللي يقول أنا ربنا يبقى إيه؟ يبقى كافر، ما كانش قاصد، اتلخبط، أخطأ من شدة الفرع. فلو إنسان حصل له سبق لسان، كلمة قالها هي كفر مش قصدها، ما يبقاش كافر طبعا. يعني أحد مشايخنا الأزاهرة مرة من المشاهير، يعني توفاه الله من سنين طويلة، مرة كان في مؤتمر أحوال زي كده، فأقول له ادعي يا شيخ، فدعا فبيقول اللهم، عايز يدعي على الكفار بقى، قال اللهم انصر الكافرين. فانا بصله كده، قال على الكافرين. وطلع من المطب، ما ياكلوا بعض، احنا مالنا؟ افرض انا مش قصدها، يعني انا جيت اصلي بيكو وبصلي وبقنط اللهم انصر، عايز اقول المؤمنين، قلت انصر الكافرين على المؤمنين، قلت امين، خلاص نولها احنا بقى. اما انا مش قاصد، مش قاصد، ده سبق لسان. ولذلك كتير من اهل العلم قالوا السكران طلاقه لا يقع. الراجل ده في الحديث من الفرح حصل له غلاق على عقله، الكلام مش قصده، قالوا ما زي السكران، السكران عقله في اجازة، واللي يقوله ما يتحاسبش عليه، يؤاخذ على اقواله، لا يؤاخذ على اقواله ويؤاخذ على افعاله. لو قتل واحد بقى ومسطول دون دي السجن، انما قال ما كنت طالق وسكران لا يحسب، وده في خلاف. وان كنت انا اقول بقول من قال طلاق السكران يقع، لكن انا بقول لك اللي بيفتى به عندنا. طيب، يبقى اللي يقول كلام ومش قصده ويسبقه به لسانه ولو كان كفرا لا إثم عليه ولا يؤاخذ به. زي ايه؟ اللغو في اليمين. انا وانت، يعني ايه اللغو في اليمين؟ اللغو في اليمين ليه معنى من اتنين. واحد، الحلفان بربنا ده على في بقه على طول، يعني ما والله تيجي عندنا، والله اللي نسيك شاي، والله اللي العشيك، والله اللي العشيك اللي ده عندنا، والله والله والله، وهو بكاش او انطقي ولا عنده حتى رغيف عيش. طب قال كم والله بقى ده؟ عليه كم كفارة يمين؟ ده يعيش مديون ويدين الحفيد السابع عشر. لا هو مش قصد، يبقى ده لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في يمينكم، بس امسك لسانك بقى، ما تحلفش كده. انت صادق بتحلف ليه؟ لا تقسم الا لتؤكد امر، تؤكد خبر، او اذا استقسمت، غير كده اقف. ولي خلاص مش هحلف بالله، هحلف بالبدو. يقول له يخرب عقلك، احلف ربنا احسن. من كان حالفا فليحلف بالله، انت هتخربها. لا، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ومن اللغو في اليمين كذلك اللخبطة، تحلف على حاجة انت فاكرها صح وتطلع ايه غلط. انا وانت قاعدين قدام الجامع، قام جه واحد من بعيد، مين اللي جاي هناك؟ ده الحاج ابراهيم. هو ابراهيم. التاني يقول لك يا عم ده الحاج احمد اهو. ده الحاج احمد. تقول له يا عم الحاج ابراهيم انت هتشوف احسن مني. يا عم ده الحاج، والله العظيم ده الحاج ابراهيم يا عم، والله العظيم ده الحاج احمد. انت بتحلف وفاكر انك ايه صح، وهو بيحلف وفاكر انه ايه صح. جه الراجل طلع الحاج عباس. انتوا الاثنين عايزين تروحوا مستشفى العيون. طب ده عليك كفاره؟ لا انت عليك كفاره ولا هو عليك كفاره، ده لغو. ما هو انت قاصد حاجه صح بس طلعت ايه غلط. ما لا تؤاخذ على هذا، لا تؤاخذ على هذا. وهذا بخلاف من يقول كلام فيه استهزاء بالقران او السنه او النبي، يقول لك مش قصدي، ده انا بنكت. لا يا حبيبي، ده بقى تؤاخذ عليه وتتحشر ابتك. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعمل نقطة على الملائكة، تألف نقطة على آية في القرآن، تألف نقطة على النبي، تألف نقطة على حديث، أصل بنهزر. هو مش لا تؤاخذ، دي حاجة ودي حاجة مختلفة تماما. الفائدة السابعة في هذا الحديث، انا قلت ربنا قال قد كفرتم بعد ايمانكم، ربنا الفائدة السابعة في الحديث، قالها ابن حجر في فتح الباري، قال الحديث ده فيه دليل على جواز سفر الرجل وحده. مش الراجل ده اللي النبي ضرب بيه المثل لفرحة ربنا بتوبة العبد، كان مسافر لوحده وضلت منه الدابة، يبقى ده فيه دليل على جواز السفر لوحدك. جبتها منين يا ابن حجر؟ قال: لأن الشرع لا يضرب المثل إلا بما يجوز شرعا. ما يضربش المثل بحاجة حرام، بحاجة مباحة شرعا. ولكن سفر الرجل وحده ونومه وحده مكروه. يعني اللي سافر لوحده بعمل شيء مكروه، واللي ينام لوحده ده شيء مكروه. لوحده يعني قاعد في الشقة لوحده، ما انت ممكن تموت. وياما ناس عرف اهاليهم ان هم ماتوا من رائحة الجثة بعد ما تحللت. كان في ممثل زمان، ممثل مات وعفن في شقته، والجيران عرفوا الكلام ده من الريحة، واهله بيدوروا عليه. اللهم انصر الجميع يا رب. واكتشفوا بعض انه كان يعني راح يزني وبياخد مش عارف ايه، وجات له سكتة وقع، والبنت الفاجرة هربت ولما عفن في الشقة. ما تنامش لوحدك، ده مكروه. ما تسافرش لوحدك. وانا هنا لما جيت اتكلم عن الحاج، قلت من وصاياي لاخي الحاج قبل ان يسافر ان يختار الرفيق قبل ايه الطريق. الرفيق مهم قوي، صاحب بيهون عليك وبيعينك، لان السفر قطعة من العذاب. لكن لو سافر واحد لوحده ما عملش حاجة حرام، يجوز. وهذا الحديث دليل. طب وسفر المرأة لوحدها حرام؟ طب مش لوحدها مع شوية رجالة اغراب حرام؟ المرأة لا تسافر بلا محرم حتى لو راحت حج. لحديث البخاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لا يحل، لا يحل، يعني ايه؟ يعني حرام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفر يوم وليلة الا ومعها ذي محرم. لازم يكون معاه ايه؟ راجل. يبقى هذه سبعة فوائد من حديث أنس رضي الله عنه، الله أسأل أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعل كل ما قلنا في لنا لا علينا، وأن يجعلنا من التوابين ومن المنيبين ومن الأواهين برحمته، إنه هو أرحم الراحمين.